لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الذكر عند الصباح والمساء: قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا الذي أمر الله عز وجل به من التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يشمل الواجب والمستحب، فالواجب صلاة الصبح وصلاة العصر، والمستحب التسبيح كما سيأتي بيانه. وسبح بحمد ربك، أن يقول سبحان الله وبحمده، ومعنى ذلك أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وعن أن يكون له شريك، وعن أن يكون له ولد، وعن أن يكون له ند، وأن يكون له كفو، وينزهه سبحانه وتعالى عن الموت والسنة والنوم، وذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى. تنزيه عن الشريك والند والكفو المثيل والسمي الذي يسمى باسمه وله كصفته، وله صفات كصفته، هذا لكمال وحدانيته. وكذا تنزيهه أن يلد عن أن يلد وأن يولد، تنزيهه عن أن يلد لكمال بقائه وكمال حياته واستمرارها، وأنه سبحانه وتعالى لا يموت، فلا حاجة إلى الولد لحفظ النوع، لأنه ليس هناك نوع، هو أحد سبحانه وتعالى. وتنزيهه عز وجل أن يولد، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، كان ولم يكن شيء غيره، لا قبل لا شيء قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لا بداية لأوليته سبحانه وتعالى، كان سميعا بصيرا ولم يزل كان، فهو سبحانه وتعالى بلا بداية، وجوده بلا بداية، غير مسبوق، فهو غير مولود سبحانه وتعالى. وهو منزه كذلك لكمال حكمته عن العبث والسدى واللعب، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تعالى الله عن قولهم، هؤلاء الذين يقولون أن الله خلق العالم لكن لا تشريع له عليهم، لا أمر ولا نهي، كمن يثبت وجود الله من هؤلاء العلمانيين وأهل أوروبا وأمريكا، يثبتون وجوده وأنه خلق العالم لكن بلا تشريع، الناس هم الذين يشرعون، فهذا العبث. وكذا من ينكرون اليوم الآخر، نعوذ بالله، فهذا العبث، لأنه إذا ظن الإنسان أنه لا يؤمر ولا ينهى، أو أنه لا يحاسب، وكلاهما مرتبط ببعضه، فالله أنكر ذلك وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكذا كل من يفسر ولود العالم لأنه لنيل الشهوات للهو واللعب فهو يزعم أن الله خلق الخلق عبثا، نعوذ بالله من ذلك. لكمال حكمته منزه عن أن يترك الخلق سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هو نفس المعنى، لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى ولا يحاسب. ويمضي الظالم بظلمه والقاتل بقتله ويضيع على المظلوم حقه، نعوذ بالله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وكذلك حين نقول سبحان الله نستحضر كمال عدله، فلا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالله لا يظلم، والظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها، وليس فقط التصرف في غير الملك، في غير ما يملكه المالك، بل ربما تصرف مالك فيما يملكه بالظلم. كما لو أن رجلا يملك عبيدا فأمرهم بأوامر، فمن أطاعه منهم عاقبه، ومن عصاه نعمه وكفأه. فرغم أنه يتصرف في ملكه أو فيما يملك، إلا أنه ظالم، لأنهم حين أطاعوه عاقبهم، وحين عصوه كفأهم، حين سبوه وشتموه أعطاهم مكافأة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذا كان من يقولون أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يناعم الكفار الذين جعلوا له الشريك والند والولد وسبوه أشد المسبة وجحدوا نعمته، وأن يجعلهم في أعلى عليين، أن ذلك يمكن. يقول لك وتشعرفك بقى أن ربنا ما يعذب أبو جهل، اللي عرفنا ربنا الذي قال سأصلى نارا عن أبي لهب، سأصلى نارا ذات لهب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال على أبي جهل قال هذا فرعون هذه الأمة، فيبقى فرعون ربنا عز وجل أخبرنا عنهم، قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها. وقال عز وجل وحاق فوقه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك هو منزه عن الظلم، منزه عن أن يضيع عمل عامل أحسن في عمله، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فمن قال بل يضيعه ويمحقه ويعاقب من فعله، هؤلاء الذين يجوزون على الله ذلك لولا الخبر لم يعرفوا تنزيه الله وتسبيحه عن الظلم. وكذلك ينزه سبحانه وتعالى في كمال العلم عن أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومنزه عن النسيان، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام قال لا يضل ربي ولا ينسى، يضل عنه شيء أو يضل عن شيء، يضيع منه ولا يعرف مكانه أو لا يعرف عمله أو نحو ذلك، لا يضل ربي ولا ينسى. وأما قوله عز وجل نسوا الله فنسيهم، فهو نسيهم من الخير، وليس نسيهم من فقدان العلم بعد حصوله، وهو منزه سبحانه وتعالى في كمال علمه، في كمال علمه سبحانه وتعالى عن الغفلة. فالله عز وجل: وما الله بغافل عما تعملون. فهذه كلها قصور، وجوه في وجوه قصور في العلم. فالله ينزه عن الغفلة، وبالأولى ينزه عن الجهل، وعن أن يغيب عنه شيء، نعوذ بالله من ذلك. وهو سبحانه وتعالى في مراقبته ينزه عن أن يغيب، في كمال المراقبة للخلق والاطلاع على ما يعملون ينزه عن يغيب. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، سبحانه وبحمده. فهو سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال، وينزه في كل صفة منها عن أنواع النقص التي تدخل في صفة العبد. ينزه سبحانه وتعالى في كمال القدرة عن العجز، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. كما قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى لا يعجز، وكذلك في كمال قدرته لا يتعب، وفي ولا يعي، يصيبه الإعياء، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أما الإعياء لانقطاع تعبا، تعب اللي وصل إلى درجة إن هو لا يستطيع أن يستكمل فينقطع. قال عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. فلكمال قدرته قادر على أن يحيي الموتى، لأنه، والدليل على ذلك أنه لم يعي بخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، لم ينقطع ولم يتعب ولم يصبه لغوب ولم يصبه عجز عن شيء. فقدرته شاملة، وقدرته على ذوات العباد، وقدرته على أفعال العباد، لأن كل ذلك أشياء، وهو عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وكذلك في كمال غناه، لا يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم، كما قال عز وجل: وهو يطعم ولا يطعم. والقراءة الأخرى: وهو يطعم ولا يطعم. فهو عز وجل صمد، لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، وهو لا يطعمه أحد، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من يطعمه لأنه لا يطعم، ولا يحتاج إلى من يرزقه لأنه هو الرزاق، والخلق لا يعطونه شيئا، فهو المعطي المانع سبحانه. فهو في كمال غناه لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب، وهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه جميعا، كما قال سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. فلذلك من كمال غناه وملكه أنه سبحانه وتعالى لا تزيده طاعة الطائعين، لا يحتاج إلى طاعتهم ولا إلى عبادتهم ولا إلى تقواهم، بل هو الذي جعلهم كذلك، بل هو الذي وفقهم سبحانه وتعالى. ولو أنهم جميعا كانوا أفجر وأكفر، كانوا على أفجر وأكفر رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، لأن يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى لكمال سمعه واسع سمعه الأصوات، لا يعزب عنه صوت منها، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير. قالت سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، إن التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله التي ظهر منها زوجها يعني لفي ناحية البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات. سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. وكذلك هو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فلذلك في كمال بصره يحيط بصره بكل خلقه ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يعزب عن رؤيته شيء أبدا، بل وأصغر من ذلك. فإنما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على يعني في أمر العلم على سبيل التمثيل، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن هذا أقل ما يعرفه الناس ويرونه، ولكن الله يرى ما هو أدنى من ذلك، وهو سبحانه وتعالى في كمال ملكه لا شريك له في ملكه ولا وزير له يعين ولا يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يوجد من ينازعه الملك بملك مستقل، ولا يوجد من يشركه في ملكه، ولا يوجد من يعينه على ملكه، بل هو الذي يخلق للملائكة القدرة ليفعلوا ما أمرهم به سبحانه وتعالى، فليسوا معاونين، وكذلك لا يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفع عنده رغما عنه، تعالى الله عن ذلك. فقال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه وتعالى لا يملكون والذين تدعون من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض والذين تدعو إن قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الإنسان لما يسبح ربه سبحانه وتعالى يجتهد أن يفكر في بعض هذه المعاني حتى لا تكون مجرد تسبيحاته التي أمر بها في الليل والنهار أن تكون بغير حضور القلب فيها، أن تكون مجرد تحريك اللسان كما تعودنا أن نسبح نحن بهذه الطريقة فاللهم اغفر لنا، لكن التسبيح الحقيقي أن يشهد الإنسان كمال الرب وتنزيهه عن كل نقص في كل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ينزه عن كل نقص وعن كل شريك وعن كل ند، وكما ذكرنا هذه الأمثلة في كمال أسمائه وصفاته وانعدام النقص فيها. وأما أسبح بحمده يعني أسبح متلبسا بحمده شاهدا حمده، أو أسبح وبحمده سبحته، إن هي العطف ده العلماء لهم فيها أقوال، أسبح متلبسا بحمده، فأنا إنما ده طبعا يشمل المعنى المذكور في القول الثاني وبحمده سبحته أو بحمده سبحناه. نعم، فشهود حمد الرب أننا نسبحه ونحن متلبسون بحمد، يعني إيه متلبسون؟ يعني ونحن مشاهدون حمده ونحن معظمون له سبحانه وتعالى. والحمد يشمل الحمد والثناء على كمال الأسماء والصفات، والحمد يعني أخص من الثناء لأنه ثناء مع حب وتعظيم، وإلا فالثناء المجرد قد يقال فيه المدح، فالمدح ثناء لكن لا يلزم أن يكون معه حب، قد يمدح الكاره وقد يمدح المداهن وقد يمدح المنافق من ينافقه، ولكن الله عز وجل يستحق الحمد سبحانه وتعالى، يستحق الثناء مع التعظيم والمحبة والإجلال ومعرفة صفات عظمته سبحانه وتعالى. فيحمد على كمال أسمائه وصفاته وتنزهه عن كل نقص فيها، ويشمل الحمد على الإحسان وهو الشكر. فالإحسان من الله عز وجل على خلقه يحمد سبحانه وتعالى مع محبته على ذلك، وذلك أن الشكر يشمل شهود النعمة من الله وتعظيمه بها، ويشمل تحريك اللسان بالشكر، ويشمل تصريفها في طاعة الله. فهذا النوع من الحمد الذي هو الثناء على الله بإحسانه إلى العباد يشهد العبد فيه ذلك لابد، حتى يكون متلبسا بحمده، حتى يكون يعني حمده يستحضره في ذلك، يشهد أن النعم كلها منه كما يشهد الكمال له وحده سبحانه وتعالى. وبهذا يكون الإنسان حين يقول سبحان الله وبحمده يشهد أعظم معاني التوحيد والكمال في الأسماء والصفات والأفعال، وينزه الله عن النقص فيها، وكذلك ينزه يعني يشهد إحسان الله عز وجل على خلقه واستحقاقه الحمد على أسماء وصفاته وعلى إحسانه إلى العباد. فالحمد يشمل الثناء على الحسن والإحسان، وكلا المعنيين واجب وثابت في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثرت هذه الكلمة، كثر هذا الذكر الذي هو سبحان الله وبحمده، كما سيأتي قول النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإذا قال الإنسان ذلك، هو طبعا مأمور بأن يفعل ذلك في الصلاة، فإنه وجوبا، هذا الأمر وجوبا يكون في الصلاة، في الركوع والسجود، التسبيح والحمد في الفاتحة، فلا بد أن يسبح ويحمد ربه سبحانه وتعالى. الصلوات الخمس تسبيح بحمد الله عز وجل، وصلاة الصبح وصلاة العصر، من صلى البردين دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قلنا أن تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يشمل الواجب، وكذلك يشمل المستحب من التسبيح والتحميد قبل الطلوع، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. ولذلك لو قال الأذكار بعد الظهر أجزأ، قبل العصر يعني. والأفضل أن يكون ذلك في الآصال اللي هي ما بين العصر إلى المغرب، أو عندما تقترب الشمس من الغروب. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بيوت الله عز وجل التي أذن أن ترفع وأن تطهر هي المساجد، والقول الآخر أنها بيوت المؤمنين، لأن النساء يعني النساء مأمورات بالذكر في البيوت، وذكر الرجال هنا يعني على سبيل التغليب، والله أعلى وأعلم، أو لأنهم أكمل من النساء في الذكر. وعلى أي حال، فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات يشمل النساء، لذلك قلنا الرجل هذا على سبيل التغليب. فبيوت المؤمنين أيضا يسبح المؤمنون والمؤمنات فيها لله عز وجل، يسبح له فيها بالغدو، وهو كما ذكرنا أول النهار، وذلك قبل الفجر، وأيضا بعد الشروق لمن فتته ولم يسبح قبل طلوع الشمس، فإن الغدو يشمل ما بعد طلوع الشمس، فلا تضيع الأذكار، واجتهد إذا فاتك شيء منها أن تذكره في الوقت الذي دخل في عموم الآية. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يبقى آخر النهار والإشراق أول النهار. قال ابن عباس فيها أنها صلاة الضحى، وهذا تسبيح الجبال مع كبرها وعظمتها، فسخرها الله تتأثر بتسبيح داود فتسبح معه بالغدو والآصال صلى الله عليه وسلم. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، يسبحنا بالعشي والإشراق. والطير، الطير محشورة، أي أيضا للتسبيح، الكل يسبح سبحان الله. كيف كان صوت داود وتسبيح داود الذي يؤثر في الجبال والطير سبحان الله، الذي أعطاه الله عز وجل هذا الصوت الحسن الذي يؤثر في الجبال، وسخر الجبال معه يتأثرن ويسبحن بالعشي والإشراق. ولا شك أن صلاة الضحى من ذلك، وإن كان كل تسبيح بحمد الله عز وجل فهو داخل في هذا المعنى. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.